طاغي جاني بجندي يهزم عمدال من هواهم ألف عمدا لا سندالو لا سندق متيل من دارت فيه عدا كل مصيبة هما سباب هذا الخاصم وخصيم بحر هواهم عداب ريح وفرات موج طميم وعجايبهم فيها تحير دهان قبل الصيام وانا انطرامة بيندو هادو عودي مقطع الجامو بين الحياف نرمي شيهاني والكريم استار طفطفة مشاكتي واش الحبيبة مولاتي يكون غضار طفطفة مشاكتي يا سيدي والعيب يا بديع الصورة به الفضالة الشام وانتي ما حشنتي ما داريتي ما وفيتي ما وافيتي ما كرمتي ما جازيتي حبك فتنة في نهاية الضغان هجون جظليم والدنيا كيف ترايها بهلها راحل ومقين غنمي صغراك ربي رحيم رحمن فضلو كتير ورحمتو منشورة على عبادو بها جميع نرحامو زوري حبيب قلبك والمولى يا الريم غفار واش الحبيبة مولاتي يكون غدار طفطفة مشاكتي يا سيدي ناديت قلت فاجي كربي يا عمني راوي يعلم باللي هويت يسعدني بمزارو نشوف ماله واش غياره كان يعطي حد اخباره نجبر خطاط فلاسفي نعرفه مدوب فيهم شرحوا معنا من كل فن قاري علم التنجيم غرق ميزوف بحور سر وإعلان وانطق قال لي محبوبك سعدك من سعادو نجمك تاقي في مقامو في برج من براج النصرة يرمي ضياه سيار طفطفة مشاكتي واش الحبيبة فاطمة يكون غدار طفطفة مشاكتي قال يا ناسيدي الفقيه قال لي محبوبك بعد الصدود يقدم هو حبيب وانت لي حبيبه لكن يخاف من رقيبه خدها حرز لتجليبه عالقود لو تنظر برهان والسماء فيها سر عظيم حجبه وحضيه على الدوام تنجى من كل رجيم يرطى بالجافيل ويكون صفوان بين الرجاء وخوف تركني وقرايحي زادوا جن البهيم بظلامو نسمع لندا قلت الزاير إلى غناه يزار فاطمة طامي جالكني واش الحبيبة فاطمة يكون خضار فاطمة طامي جالكني حليت نوجد المولوعة والفي جدي الارتام قبلتها هالعقيق نجالي بقرحتي وشواقي بالي قلت يا شمسي وهلالي بمجيك هلن وميات مرحبا تعظيم وتفخيم يا بدر نباب سماه تاقبين الفلكين وسين ما مثلك يا تاجر يا سلطان كبي وغدري لي قلبي كاس المدى ما رادو ضحك الزمان بيامو يوم الرضا نزاها للعاشق والوصال بشار أصدقى ميجانك واش العبيدة فاطمة يكون خطا فاطمة جالك انا سيدي طابو سرورنا وزهينا والليل غابة وانتم فجر الصباح لاح بحسن نوارو من القبلة نشر يزارو وغنمنا بالعز انهارو طاب الهوى وكمل شرطي وحل مربوعي للدخين يوم وليلة فيها عقول ناس الغيوان تهين شلان قوى ولا نصيفي بلسان وجميع من زهاو بالغمتلي في الهوى مرادو حت ما يشيري بكمامو القبيح ما ينمدح عمرو وهل الحسان تشكار واش الحبيبة يا طيمة يكون غدار مضمضة نجال سيدي انتها وصاف غزلي بهرباب الغرام تفخم خبري شهير واضح في كل البلاد بالفهم ورقايق الانشاد من دهات قراص العناد في الدراقين هزنها فلطام لوجات بجند مقيم معناوي ما نفشي بسر عمري والسر كتيم كل ما بوفا وفعال دون نقصان يبريز هالمعنى والجاحد علتو جحدو ما ضاق حد لنظامو ما صغ حد لنظامو للفاض والقوافي لمن يصغى تعيد الخبار واش الحبيبة مولاتي يكون غدار فاطمة طامي جالك. الأذهاب نفد الغاية مهما سغاه يندم مثل المصال صافي عدبي محلاه رونق جماله سر الله ورضاش من من يرضاه ليتيجلو بين الشياخ شاعر مدوب فيم والناكر عمره ما ينال دايم فلوس عديم لا شيخ إلا من شاخ جود وحسان عبد الجليل قال في قوله لمن صغار شادو وعلن جايب سلامه أشيخنا يا سيدنا وعلن جايب سلامه أشيخنا يا سيدنا وعلى الشراف وعلى الطلبة وعلى أهل اللي دمار حب الغزال يا من سالش طني ما اخطاني ولا انخطاه ليل ونهار في دواخل الحشاب حسام صعني يا طراط عطف برضها جديل وكار ما كنت هكذا ناوي في ظني تايهاتي الطبيب شاردة في الخفار نحلي علاقتي بهاكي هني قلبي قاسي عندك جلمود يا بس حجار نحلي علاقتي بهاكي غني قلبي قاسي عندك جلمود يا بس حجار حني على فريد غرامك حني كيف تعطف وتحن نياق هالحوار حي العرب قبل السيل توني ما ضفر بسلامة من لا يوافق شوار سمعي وصادقي يكفاكت مني طال منا حتى فرغو عدور العبار اجفاك هدني وهواك دهلني لا مني كتم السر نعيد ليه الاخبار دني بصورتك محبوبك دني ليك نخضع ما بين اهل الغرام الحبار وانا نمجدك في قوافي فني مالك خريصة اسكرانا بغير مصطار نضحى بصورتك ورضاك معني يا هلالي ودواش مشي ونور القمار ما بات فيه واقع شيق مهني كيف يهنا من لال وعنبهاك مقدار سمعي ووافقي ما يبرز مني طابع الدب الصافي ما احتاج عيار طبطنا طامي جالك عني واشي الحبيبة يطي ما يكون قطار جالك حني يا شيخ يا بلادي كل الطاقة أفضل ما بطاني جالك حني يا شيخ يا بلادي كل الطاقة أفضل ما بطاني جالك حني.